الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن بالغدو والآصال. أحمده على ما تفضل به من جزيل النوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالكمال والجلال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المنعوت بكريم الخلال وشريف الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وأكرم آل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا ربكم حق تقواه، وسارعوا إلى ما يحبه ويرضاه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. أمة الإسلام، إن من أصول العقيدة الإيمان بوجود الملائكة وما ورد عنهم من صفات عظيمة وأعمال جليلة، فقد أقسم الله بهم وأعلى بين العالمين ذكرهم: والملائكة عباد مكرمون، قربهم الله تعالى إليه وشرفهم بعبادته، فهم خاضعون لجبروته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يستحسرون ولا يسأمون، ولا يسبقونه بالقول وهم من خشيته وإجلاله مشفقون. أعظمهم مكانة وقدرا وأرفعهم منزلة وشأنا الروح الأمين جبريل عليه السلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته التي خلقه الله عليها وقد سد الأفق وله 600 جناح، ووصفه الله تعالى بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهو مع ما حبي به من مكانة عظيمة شديد الخشية لربه. ففي المعجم الأوسط للطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. والحلس كساء يبسط ويفرش في أرض البيت، وفي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق وهو العلي الكبير. أيها المؤمنون، خلق الله تعالى الملائكة وأوكل إليهم أعمالاً جليلة، فمنهم الموكل بالوحي بين الله ورسله، ومنهم الموكل بالنبات والقطر، ومنهم المأمور بالنفخ في الصور، وما من رجل يعود مريضاً إلا شيعه 70,000 ملك يستغفرون له، وما من عبد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلت عليه الملائكة، وقال له الملك الموكل بذلك: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. ولله ملائكة يحثون العبد على طاعة ربه وعبادته، ويحضرون صلاته وقرآنه، وملائكة يدعون لأصحاب الصف الأول، وملائكة يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، وملائكة يسيرون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر ومعلم الناس الخير، فإذا وجدوهم جلسوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. إلى أن يقول الرب جل جلاله لملائكته: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم. إخوة الإيمان، إن الملائكة من أعظم جنود الرب عز وجل، فمنهم الصافات والزاجرات والتاليات، ومنهم النازعات والناشطات والمدبرات، ومنهم ملك الموت ورضوان خازن الجنان ومالك خازن النيران، وملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بإحاطة الناس يوم الحشر، وملائكة أمروا بحمل النار إلى أرض المحشر. وعدد الملائكة كثير لا يحصيهم إلا العلي الكبير. ففي سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء أي ثقلت وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والبيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. وصدق الله إذ يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. معاشر المؤمنين، وإن من الملائكة من شرفهم الله بقربه واختارهم لحمل عرشه. قال صلى الله عليه وسلم في وصف أحدهم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام. رواه أبو داود. وإن من كمال لطف الله بعباده المؤمنين أن سخر لهم حملة عرشه ومن حوله بالاستغفار لهم والدعاء بصلاح دينهم وآخرتهم، فقال جل في علاه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء،